ما وافق مشيئته وقع، سواء كان مرضيا له أم لم يكن مرضيا له. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية، إذا كان موليا لها بأن قال زوجتك بنتي هذه إن كانت ابنتي، وهو يعلم أنها بنته، والشهود يعلمون أنها ابنته، فهذا التعليق في الحقيقة بيان للواقع. زوجتك هذه إن كانت ابنتي، والزوجة إنها ابنته، والشهود إنها ابنته، إنها ابنته، النكاح يصح. السبب لأن هذا هو الواقع، لأن لو لم تكن ابنته ما زوجها. وكذلك لو علقها على انتفاء مانع، الإمام الآن علقها على وجه الشرط وهي أن تكون ابنته، كذلك لو علقه على انتفاء مانع بأن نقول زوجتك ابنتي هذه إن كانت انقضت عدتها، والزوجة أنها منقضية والشهود يعلمون أنها منقضية، فالنكاح صحيح. السبب لأن هذا بيان الواقع، معلوم لما انقضت عدتها صح نكاحها، فصار التعليق بوجود الشرط أو التعليق بانتفاء المانع صحيح. إذا كانا يعلمان ذلك، والشهود أيضا يعلمون. نعم. إذا مستثنى ثلاث مسائل. المسألة الأولى التعليق بمشيئة الله على المذهب. المسألة الثانية التعليق بالشرط، بشرط النكاح. ومعنى بشرط النكاح بأن يقول إن كانت ابنتي أو كنت وليها، وهما يعلمان ذلك والشهود يعلمان ذلك. الثالث إذا علقه على شرط انتفاء المانع، جعل الشرط انتفاء المانع وهما يعلمان انتفاءه، الزوج والولي وكذلك الشهود، فإن هذا معناه تعليق بأمر يتبين به الواقع الذي به يصح النكاح. نعم. مسألة من تنطع أو من تنطع هذا شيء آخر. المهم نحن نقول هذا طيب وزين، لكن إذا وقع مثل هذا الشيء فنقول هذا نكاح معلق على شرط وصح على المذهب. نعم. نعم. إذا قال زوجت إذا انقضت عدتها ما وقع إذا لم تكن قبل عدة؟ لا، ما إن كانت انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، ما هي مثلا من تربتها. طيب لو قال زوجتك إن شئت يجوز؟ إذن يعني حتى هم صلى رابعة إذا علقها بمشيئة الزوج، الزوج لما قال زوجتك إن شئت كان ما يشأن يتعجل له، نعم صحيح ولا؟ طيب نعم. طيب نعم. إن شاء الله طيب ما علاقة بشيئة الله. نعم. صار يعني لو أراد هذا ما رد هذا من زوجته كيف؟ صار مستهل. لا يا أخي، لا لأنه ما يمكن، لو شاء الله لقد، وإذا لم يقبل علمنا أن الله لم يشاء. كل من يستيقظ واقفة كل شيء يتركز بس يتوقف على هذا ايش؟ هذه لو قام إذا شاء الله فإنه قد يكون أعمل معنا فيه، هذا من نادي عن الشيء. لا يا أخي، إنك مرارا وتكرارا، كل شيء يقع فإننا نعلم أنه مراد بالله، وهذا النكاح يقع والسبب يقع لأنه على مقتضى الشريعة فهو واقع بلا شك. إنه إيش؟ متردد يعني؟ ما في هذا، ما في هذا. أكثر الناس في مثل هذه الأمور يريدون بها التبرك، هذا أكثر إرادة الناس. ما في شك إحنا نرى أن العرف المضطرب أنه هو معنى الكلمات، أن الكلمات

هم يعتقدون وهو أيضا يعتقد إذا كان نكاح رابع أن هذا النكاح أبدي ولا لا؟ أن هذا النكاح أبدي. وإذا طرأ طارئ لم يكن يخطر على البال فهذا أمر وارد، ولكنه خلاف الأصل. ولهذا الرجل المعروف بكثرة الطلاق هل ينساق الناس إلى زوجته؟ لا، ما ينساق. وهذه المسألة كما رأيتم لو فرضنا الرجل تزوج على هذه النية، تزوج على هذه النية، فعلى قول من يقول إنه من نكاح المتعة، وهو المذهب، المذهب عندنا أنه من نكاح المتعة، النكاح باطل. وعلى القول الثاني أن الذي نختاره أن النكاح صحيح لكنه آثم بذلك، آثم بذلك من أجل الغش، مثل ما لو باع الإنسان سلعة باعها بيعا صحيحا بالشروط المعتبرة شرعا لكنه غاش فيها، فالبيع صحيح والغش محرم. نعم، يذكر هنا أن ابن عباس رجع عن هذا المقابل أن الدم يقول خيمرة والدم ولحم الخنزير إيه؟ هو يقول نعم ما يتوت من الخنزير، لكن يقول من هذول مباحات الضروة. عندما تحدث وقالوا أن الناس تكلموا وقالوا إباحة كلها ما هو بعض خشوره لأن ما يتوت نعم أو تعولها على أنه ما هناك حاجة. تحليل ولا؟ ولهذا المذهب يرون هذا، يرون أن النية نية التوقيت كنية التحليل. هنا عن هو بس ما نكاح التحليل الرسول عليه الصلاة والسلام خصه بالذات نكاح تحليل. أما المتعة فإن المتعة عندهم معروفة أن النكاح إلى أجل، النكاح إلى أجل ويشترك الفرق بينهم أنه إذا نال ولم يشترط عليه، فإنه إذا تم الأجل إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق، لكن لو يشترط عليه كان إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح. كيف يرى؟ وشلون؟ التحليل اشكله. ليه؟ يكون في المتعة المعروف عند العلماء. نعم. وإذا مريض. لا، هو ظهر العلة في التحليل بارك الله فيك إنه مؤقت فقط. العلة في التحليل إن التعبد لحدود الله وتلاعب بأحكامه. فإن قوله حتى تنكح زوجا غيره من المعلوم من المراد لأن ترغب فيه ويبقى معها، وحينئذ تحرم على الأول وينقطع رجاؤه منها. وهذه العلة من موقف، العلة أن تحاول على ما حرم الله، فإن قوله حتى تنكح يعلم أن الله أراد بذلك النكاح الصحيح لأنه نكاح عذابه. نعم، اللي نكاح التحليل هنا هنا فرض العلة، فرض العلة علة التوقيت لكن بالنية، لأن نكاح المتعة المعروف في الشرع أنه هو المشهور، بحيث إذا انتهى الأجل نصف النكاح. إذا نوى أنه لا تزوج نعم ولا رغب فيها ما جاءت له نطلق ما لا هذه لا هذه بارك الله فيك، هذا مقتضى العقل. كل إنسان إذا تزوج امرأة وش نيته؟ من صالحات، لكن ما أحد يقدم إلا وهو يرجح أنها ما تصلح، لكن مو معلوم منه. كل أحد يعرف إن إذا ما صلحت ما هو مجبر عليها تبقى معه. ولهذا لونه هذا، لونه هذا النية يجوز ولا لا؟ يجوز. لأن هذا النوى أن مدة أن في هذا البلد ولا ما فارق لا بينهم فرصة من الله، لأن كونه يقول أنا إن جاذبت فأنا مستمر وما جاءت طلقته بالفرق. هذا نقول لأنه هو محصر كل عقد نكاح، فإن من لا تجد له المرأة ما محلها عنده وشبيه. نعم لو فرضنا أن هذه مسألة تجريبية فهذه ربما تكون قريبة منها، مثل أن تكون امرأة معروفة بصلابة اللسان والبلاعة، وقالوا لما كان الإنسان يتفاتح لأن تزوجه، نعم، وقلنا بتزوجه إن جابت له إلا من غيره. هذا ربما نقول إن الرجل ما تزوج إلا لأجل التحدي الذي تحداه الناس به، ما قصدي بحضارة، فقد يقال منها النكاح ما يصح. نعم قبل حديث التحريم، ما هو حديث التحريم؟ نعم قبل حديث التحريم، ما هو حديث التحريم؟ لأن أحلت، أصلا هي أحلت ثم حرمت، أحلت بالآية والأحريم، لا بالأحريم، وعند كافر بالآية. التحريم بعض المفسرين، نعم التحريم بعض المفسرين، لأن الآية يمين ورد وعليها تحريم. هؤلاء يقولون إن الآية تدل على إباحة المتعة، وأن الأحاديث جاءت بإباحتها ثم نسختها. الأحاديث صريحة، صحيحة صريحة، أنا أباحها وأحلها، لكن الصحيح من الآية ما تدل على هذا كما قررنا قبل قليل، وأن الآية تدل على أنه إذا التغيت بمالك النكاح الصحيح الحلال فإنه بمجرد استمتاعك بالمرأة، أي استمتاع يكون، فإنه يجب عليك أن تعطيها كل ما عقدت عليه. نعم ولا ما تأملتها جيدا في مسألة النسخ مرتين أو مرة واحدة، لكن إذا نسخت مرتين فإنه لا بعد في ذلك، فهذا قتال في مكة نسخ مرتين، قول كان حراما ثم أحل ثم حرم. هل شغل الحديث يا شيخ؟ نعم. وقال عن صبرة الجهني قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عامة حين دخلنا مكة، نعم، ثم لم نخرج منها حتى نهانا. نعم. يعني في نفس مكة. أيه في نفس الوقت. فحصل ثلاث أيام. لكن غير تحليل ثاني ولا هو نفسه؟ في على حمله ما قلت ما حررتها تماما، إنما هي بعض المذيب في خيبر، نعم، وبعض المذيب في عام الفتح، بعض المذيب في خيبر ثم حرمت. المهم أنا ما حررتها، ما نعطيكم عنها جواب كمسة التعيين وتعيين، ما نعطيكم يعني يتزوج واحد ثاني، يعني يعني في زوجة امرأة لا تزوج واحد ثم ما وصل المدة إذا ما جاء الرجال فلقى وتزوج امرأة ثانية. اي نعم زواج متعة؟ لا لا لا ما يشرب عليها ما جاء الرجال فهذا ما يشرب عليه بدة سنة سنتين، لكن إذا ما جاءت هي إذا ما جاءت بأولاد إذا ما جاءت إيه؟ نعم لا هذا ما يرادي، لكن يتزوج لمالها على أنه نكاح رغبة مستمر، تنكح النكاح العادي المرغوب لماذا؟ ربما لكن ما أدري متى أنت، يمكن يبقى إلى أن تموت. لا لا ما في. إذا علمت بعد العقد أنه تزوجها ما يصح النكاح من الأصل، إذا تحققنا أن النكاح متى ما صح النكاح، ويجب التفريق بينهما. على من قال بجواز ايش؟ بجواز النية بدون شرط. على من قال بجواز النية بدون شرط الظاهر لها الفصل، الظاهر ان لها الفصل، مثل ما لو غشت المبيت